وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضل عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون لقد كفر الذين قالوا إن ربك هو أعلم من يضل عن وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين

مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وإذا جاء حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم صدق الله.